الوصية بس الثلث، إذا وصى بالنصف ينفذ الثلث والباقي للورثة، ما في وصية. الوصية على ما بقي من ديون وما بقي بعد تجهيز الميت، ما بقي هو الذي يخرج منه الثلث أو الوصية، ثم بعد ذلك باقي يكون للورثة، يوزع الميراث على من وصى عليهم المتوفي ولم يبقى شيء للورثة. ما يصير، ما يصير ما يبقى شيء للورثة، لأن الوصية ثلث ما بقي للورثة. الوصية ثلث ما بقي للورثة على الأغلب، ولا المفروض أقل من الثلث، بس حسب وصيته، أوصى بالثلث أوصى بالخمس أوصى بالربع أوصى بالسدس أوصى بالعشر كيف. فالمهم أن الوصية لا تزيد على الثلث، ويبقى الباقي كل الورثة.